لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم وأهلنا ومن نحب من أهل الفردوس الأعلى أجمعين. إن اللقاء بالفضلاء يسر القلب، وإن جمعا مثل جمعكم مما يفرح به، وهم قوم اجتمعوا على الخير ويرغبون في الخير ويسعون في الخير. لا شك أيها الإخوة أن الإصلاح مطلوب شرعا، محبوب طبعا، محمود فاعله. فالعبد الإنسان بطبعه وفطرته يحب الصلاح والإصلاح، إلا من تدنست فطرته فكان من شياطين الإنس، يحب ما تحبه الشياطين من الفساد والعياذ بالله. ولا شك أن الموفق من عباد الله من كان شأنه في قوله وفعله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. والإخوة رغبوا أن يكون الكلام عن دور الأسرة في إصلاح المجتمع، ولا شك أن دور الأسرة في الإصلاح دور عظيم، لأن المجتمع مكون من الأسر، فإذا صلحت الأسرة تكاملت الأسر مع بعضها حتى يتحقق بفضل الله صلاح المجتمع. الأسرة كما سمعنا من شيخنا ينبغي أن تبنى على صلاح حتى تكون صالحة سعيدة، ثم يتحقق بها الإصلاح. الأسرة ينبغي أن يحرص على السعادة فيها، ولسنا نعني بالسعادة أن لا تكون هناك مشاكل، فإن وجود المشاكل أمر طبيعي في هذه الحياة، ولكن نعني أن تكون الأسرة عالمة كيف تتعامل في شؤون الحياة، فتصبح مكانا صالحا لاجتماع أفرادها، فيحب الأولاد دخول أبيهم عليهم، ويحب الأب رؤية أبنائه إذا دخل، لأن البيت طيب سعيد مبارك يجذب إليه ولا يطرد عنه. فهذا أمر مهم، بيئة البيت مهمة جدا في صلاح البيت، وهذه البيئة إذا كانت مبنية على الدين كما سمعنا من فضيلة الشيخ، ومبنية على حسن الخلق، وكان الواحد من أفراد الأسرة يقدم حسن الخلق إلى أهله على غيرهم، من الإشكالات أن منا من إذا خرج إلى الناس كان صدره واسعا ووجهه باسما ولفظه طيبا، فإذا عاد إلى البيت انقلب إلى الضد، فدخل أسدا وتكلم بعنف ولا يرضى أن يتكلم معه أحد، فيسبب الشقاء لنفسه ولأهله. الأسرة ينبغي أن تكون بيئتها طيبة وبنيتها طيبة وتربيتها طيبة لكي تكون صالحة، فإذا كانت البيئة طيبة سعيدة مباركة وكانت البنية طيبة فكان الاختيار صحيحا ومبنيا على ما سمعناه من فضيلة الشيخ، وكانت التربية طيبة على الطريقة الشرعية ستكون الأسرة صالحة في نفسها. ولن تكون الأسرة صالحة إلا بأمور. الأمر الأول وهو رأس الأمور تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، فإن تحقيق التوحيد حق رب العبيد، هو أعظم حق وأشرف حق، ومن حققه وعد بالطمأنينة والخير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا فوحدوا الله ولم يلبسوا إيمانهم بشرك وعدهم الله بالأمن والهداية، ومن أمنه الله كيف يخاف؟ من هداه الله من يضله؟ فإذا كانت الأسرة قائمة على تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك وأهله فإن الأمر يتحقق لها. الأمر الثاني العمل الصالح والاجتهاد في العمل الصالح، لأن الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن موحد فلنحيينه حياة طيبة. ومن طيب الله حياته من الذي يكدرها؟ من الذي ينغصها؟ فإذا كانت حياة الأسرة مبنية على هذا فإن الأسرة تكون في حياة طيبة. وكلما أكثر الإنسان من العمل الصالح كلما زاد في صلاحه وإصلاحه لأسرته، لأن الله يقول في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، أن يحبك الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه. الله أكبر. الإنسان إذا ربى أسرته على العمل الصالح والتنافس في العمل الصالح والمسارعة إلى الله سبحانه وتعالى، يحب الله هذه الأسرة إذا كان هذا العمل عن إخلاص ومتابعة. فإذا أحب الله هذه الأسرة كانت مؤيدة من الله. فالسمع بالله والبصر بالله والبطش بالله والمشي بالله والأمور كلها بعون الله وتسديده، ويكون الله عز وجل مع هذه الأسرة. والأمر الثالث أن تكون الأسرة قائمة على التقوى، فإن قيام الأسرة على التقوى يجعلها صالحة في الباطن والظاهر. فالباطن صالح والظاهر صالح. وهذا من أهم ما يعين العبد على الصلاح والثبات، فإن الله عز وجل مع المتقين، والله يحب المتقين، ومن كان الله معه بحفظه ونصره وتأييده وكان الله يحبه فإنه يكون في الخير العظيم. ومنها أن يحرص الإنسان في نفسه وفي تربيته لأسرته أن يربي نفسه وأسرته على الإحسان، فيعبد الله كأنه يرى الله، ويربي أبناءه على هذه المراقبة الدقيقة، فيعمل الواحد منهم العمل كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان على هذه الحال فلا شك أنه سيكون خيرا في ظاهره وباطنه. فإن قصر عن هذا فليربي نفسه وأسرته على أن تعبد الله عز وجل، لأن الله يراها، ويعتقد اعتقادا جازما ويغرس في أبنائه وأسرته أن الله يرانا، أن الله يبصرنا، أن الله يسمعنا، فتكون الأسرة في خير. وهذه التربية تجعل الإنسان حريصا على الصلاح. وقد ذكر أن أحد السلف كان له تلاميذ فأراد أن يربيهم على هذه المنزلة بأمر عملي، فأعطى كل واحد منهم عصفورا وقال اذبحه بحيث لا يراك أحد. فذهبوا ومن الغد عادوا، كل جاء بعصفوره مذبوحا إلا واحدا منهم. فسأل هذا، قال أنا ذهبت في المكان الفلاني وأنا تخبأت في المكان الفلاني، وأنا حتى جاء إلى هذا الذي لم يذبح العصفور. قال لما لم تذبح عصفورك؟ قال يا شيخ كلما ذهبت إلى مكان لا أجد مكانا لا يراني فيه أحد فإن الله يراني. وهذه التربية العظيمة في الإدراك أن الله عز وجل يرانا سبحانه وتعالى. إذا بنيت الأسرة على هذا تحقق لها الصلاح بجميع أنواعه. وإذا تحقق لها الصلاح فإنها تصبح صالحة مصلحة. من الأمور المهمة في شأن الإصلاح يا إخوة، أمر مهم جدا، وهو أن تقوم الأسرة على أداء الحقوق. فديننا يأمر بأداء الحقوق ويمنع من العقوق، وإذا أديت الحقوق على وجهها الشرعي حصل الصلاح للمجتمع. أداء حق الله وهو أعظم الحقوق، أداء حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أداء حق العلماء من الرجوع إليهم ومعرفة أقدارهم ومحبتهم والثناء عليهم، وأداء حق ولاة الأمر من تعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم المحبة الشرعية وطاعتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، أداء حق الوالدين ولا سيما بالمثال العملي. وسبحان الله، حق الوالدين زراعة، تزرع اليوم تغرس غدا. إذا علمت أبناءك بالمثال والقدوة كيف يؤدون حق الوالدين، ورأوا منك أنت الأب ورأوا من أمهم أنهم يؤدون حق والديهم، يتربون على هذا، وغدا يؤدون حق والديهم إذا عجزوا. فالمسألة على تربية أداء الحقوق من أعظم أنواع الإصلاح، ومنها حقوق الجيران وغير ذلك من أنواع الحقوق. الشاهد أيها الإخوة أن الأسرة الطيبة المباركة الصالحة المبنية على ما ذكرنا تكون سببا عظيما في إصلاح المجتمع. كما قلنا، إذا صلحت هذه الأسرة وصلحت هذه الأسرة وصلحت هذه الأسرة كان المجتمع بحمد الله صالحا. أختم بنقطة، وهي أنه يجب أن يكون عندنا منهج في إصلاح الخطأ، لأن الأسرة لابد أن يقع منها خطأ، وكما يقول العلماء الذنب كالحتم اللازم للعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فينبغي أن يكون عندنا منهج شرعي صحيح في إصلاح الخطأ في الأسرة، بالنصيحة الطيبة، بالقيام بالواجب على الراعي ونحو ذلك. وهذا من الأمور المهمة جدا في الإصلاح، وإذا حصل هذا فإنه يتحقق بحول الله وقوته إصلاح المجتمع. وينبغي علينا ونحن نتحدث في مثل هذا الأمر أن ننبه على حسن القصد وحسن الاتباع واللجوء إلى الله، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا تغتر بجهدك، بل علق قلبك بالله واسأل الله لك ولزوجتك ولأبنائك وبناتك الصلاح والثبات على الصلاح. فإن العبد محتاج إلى الله وإلى عونه في كل لحظة ونفس، فينبغي أن نرقب هذا. وإذا كانت الأسرة صالحة وناصحت غيرها من الأسر بالطرق الشرعية الصحيحة حصل الخير للمجتمع، والباب واسع والوقت ضيق، وفيما ذكرنا كفاية لمن كان له قلب يسمع به ويعي ويفهم، وأذن يحضرها ليسمع الخير، وكان لبيبا ومن أمامي لا شك أنهم كذلك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا صالحين مصلحين، وأن يصلحنا، وأن يصلح لنا، وأن يصلح بنا، وأن يحفظنا بحفظه سبحانه وتعالى، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. وأعتذر للإخوة فإن لم نزور شيئا في أنفسنا قبل أن نجلس، لأن لم نعلم عن موضوع اللقاء إلا عندما وصلنا هنا. فأسأل الله أن يجعل فيما ذكرنا خيرا وبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.